وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم صفوة الله من خلقه، كما قال جل من قائل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فالأنبياء هم أحسن الناس خلقة وأكملهم خلقا وأطيبهم هديا، ومن أجل ذلك أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهم بعدما ذكر 18 من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتدي بهؤلاء الذين كانوا كملا اختارهم الله عز وجل واجتباهم. هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أخشى الناس لله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله وأعبدهم لله، وقد ذكرهم ربنا جل جلاله بجميل صفاتهم وحسن أخلاقهم، فقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكذلك قال عن داود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا قدوة في العبادة، فقد كانوا أعبد الناس لله. إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا بأن نتبع ملته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الرجل المبارك صلوات الله وسلامه عليه يدعو ربه بأن يرزقه وذريته عباده: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استجاب الله دعوته فأخرج من ذريته تلك السلة المباركة التي عمرت الأرض بطاعة الله. واذكر في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان من ذرية إبراهيم عليه السلام كذلك كليم الله موسى عليه السلام الذي كان يأمر قومه بالعبادة: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هكذا كان موسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهما. وهكذا نبي الله عيسى عليه السلام الذي تكلم في المهد صبيا قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا للصلاة مقيمين، وللزكاة مؤدين، ولحدود الله حافظين، وهم قدوة كذلك أيها المسلمون عباد الله في خشيتهم لله عز وجل، وخشوعهم بين يديه، وتضرعهم إليه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا يبكون من خشية الله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال قتادة رحمه الله: أولي الأيدي، أولي القوة في عبادة الله، والأبصار أهل البصيرة في دين الله. الله جل جلاله يثني عليهم بهاتين الخصلتين، فكانوا علماء عاملين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا كنا أيها المسلمون عباد الله مأمورين بالاقتداء بالأنبياء جملة، فإن أكملهم حالا وأحسنهم مآلا وأقواهم عبادة وأعلمهم بالله وأخشاهم وأتقاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أراد الله، من أراد وجه الله، من أراد السعادة في الآخرة، في دار البقاء، في دار النعيم الأبدي السرمدي، من كان ذاكرا لله كثيرا، فليتخذ من محمد صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم بعصمة الله عز وجل، مبلغ للوحي عن ربه، موصول بالسماء، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لأن طاعته صلوات ربي وسلامه عليه طاعة لله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأنه صلوات ربي وسلامه عليه قدوة في أحواله كلها، من كان حاكما، من كان قاضيا، من كان إماما، من كان تاجرا، من كان زوجا أو أبا، من كان مديرا على جماعة من الناس، فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هذه حكمة ربنا جل جلاله أن جعل الأنبياء بشرا. وهذه الشبهة التي تعلق بها المشركون، كانوا إذا اعترضوا على نبي أو رسول فإنهم يحتجون ببشريته، فيقول قائلهم: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. ويقول الآخرون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ويقول فريق ثالث: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. أما كفار قريش فقد اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هم ما يريدون رسولا بشريا يأكل الطعام كسائر البشر ويمشي في الأسواق كما يمشي الناس، وإنما يريدون رسولا من الملائكة. الله جل جلاله قال: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض ملائكة لجاءهم رسول من الملائكة، لكن لما كانوا بشرا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الرسول إليهم بشرا، من أجل أن يقتدوا به في مطعمه، في مشربه، في منكحه، في مدخله، في مخرجه، في ملبسه، في حال رضاه، في حال سخطه، في حال فرحه، في حال حزنه، في حال مرضه، يعتريه ما يعتري البشر من تلك العوارض. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجوع ويمرض ويجرح في بعض معاركه صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يدخل الأسواق ويمشي بين الناس ويتزوج النساء، يصوم ويفطر ويصلي ويرقد، لأنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في شأنه كله، لكن أهل العلم قسموا أفعاله صلوات الله وسلامه عليه إلى أقسام أربعة. القسم الأول الأفعال الجبلية التي قد يفعلها بحكم الجبلة، بحكم الطبيعة البشرية، ككونه صلوات ربي وسلامه عليه كان يحب من الشاة الذراع، أو يعجبه من الشراب البارد الحلو. هذه أمور جبلية، من لم يقتدي به فيها فإنه لا حرج عليه، لكن الكمال أن يحاول الإنسان محاكاته حتى في تلك الأمور. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء يتتبع أثره في الصحفة، فما زلت أحب الدباء من يومئذ. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ذلك الطعام الذي يسميه بعض الناس بالقرع، أو يسمونه بالدباء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكله مقبلا عليه يتتبعه في أثر الصحفة، يقول أنس رضي الله عنه: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. ولما قال صلوات ربي وسلامه عليه للبراء بن عازب: إن في طعامكم شيئا من تلك الشجرة، يعني الثوم، وإني أكرهه، قال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم بلغت بهم محبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام أن يقتدوا به حتى في هذه الأمور الجبلية التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي. ثم النوع الثاني من أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه ما كان راجعا إلى عادة قومه، ما وجد عليه الناس، كلباسه صلوات ربي وسلامه عليه، كونه كان يطيل شعره فلا يحلقه إلا في نسك، في حج أو عمرة. هذه أمور ترجع إلى عادة الناس، لم يتعلق بها أمر ولا نهي. ثم النوع الثالث خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه، الأفعال الخاصة به التي لا يحل لنا الاقتداء به فيها صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها خاصة به عليه الصلاة والسلام، فإنه يحرم عليه ما لا يحرم علينا، ويحل له ما لا يحل لنا، ويجب عليه ما لا يجب علينا. من ذلك مثلا أن الله جل جلاله حرم عليه الصدقة كلها مفروضة وتطوعية، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك مثلا أن الله أباح له أن يتزوج أكثر من أربع، وأن يتزوج من غير ولي ولا شهود، وأن يتزوج من غير مهر، وأن لا يقسم بين نسائه. هذه كلها خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. ومثله أيضا ما قاله كثير من أهل العلم أن صلاة القيام، قيام الليل، كانت واجبة عليه من دون الناس، لأن الله قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال له: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا أيضا وجوب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. من خصائصه أنه يجب عليه الثبات في القتال ولو كان أمامه ألف من الناس. سائر الأمة يجب عليهم الثبات أمام الضعف، أما إذا كان العدو أكثر من الضعف يجوز الفرار. قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان أمامه ألف من الكفار فإنه عليه الصلاة والسلام يثبت. وهكذا فعل يوم حنين لما انكشف الناس ولم تغن عنهم كثرتهم شيئا، وقد أمطرتهم ثقيف وهوازن بنبالها. النبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلته يركض نحو العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. فهذه خصائص، هذه أمور خاصة به عليه الصلاة والسلام، أفعال جبلية لا يجب علينا الاقتداء بها، أفعال راجعة إلى عادة القوم، ما وجد عليه قومه هذه أيضا لا يجب علينا الاقتداء به فيها. ثم ثالثا ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما النوع الرابع فهو الذي يتعلق به التشريع، ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه، ما فعله وأظهره للناس ورغب فيه، كقوله صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. نحن مأمورون بالاقتداء به في الأفعال والتروك، الأشياء التي تركها نتركها. مثال ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد يخرج فيصلي بالناس ركعتين من غير أذان ولا إقامة. إذن مطلوب منا يوم العيد ألا نؤذن ولا نقيم، وإنما إذا خرج الإمام يشرع في الصلاة مباشرة. نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا كذلك حققنا قول ربنا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أننا في زمان فتنة يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويتحدث الرويبضة في أمر العامة. هذا الزمان أيها المسلمون عباد الله قد ابتلي كثير من الناس خاصة من الشباب بأن يقتدي ويتأسى بمن لا يستحق أن يكون قدوة، وليس في فعاله ولا أخلاقه ولا عطائه للأمة ميزة يستحق بها الاقتداء والائتساء. كثير من الشباب ربما جعل قدوته لاعب من اللاعبين أو مغنيا من المغنين أو ممثلا من الممثلين أو أمثال هؤلاء، ما يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف من سيرته قليلا ولا كثيرا، ولا اعتنى بأن يتعرف على أصحابه رضوان الله عليهم الذين كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصروا التنزيل، عرفوا الحلال والحرام، أثنى عليهم ربنا جل جلاله في كتابه وزكاهم وأخبرنا بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه وأنهم من أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل كلهم وعدهم الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض. أيها المسلمون عباد الله، كثير من الناس لا يعرف من حال هؤلاء قليلا ولا كثيرا، وليس معنيا بأن يعرف، هؤلاء هم الأسوة، هؤلاء هم القدوة على الحقيقة، وهؤلاء هم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، وهم الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هؤلاء هم القدوة والأسوة، وهؤلاء هم الذين جعلهم الله عز وجل مصابيح الهدى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال لنا أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وقراءة القرآن. هذه خصال ثلاثة لا بد أن نعرف أولادنا بربنا جل جلاله، أن نعرف أولادنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك لا بد أن نعرفهم بالرسالة التي جاء بها، بالقرآن الذي نزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال له ربه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قهرته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، ولا تجعل حاجتنا بباب أحد سواك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.